قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علم فما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على